بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. درسنا اليوم هو الدرس الخامس من سلسلة شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين للعلامة عبد الواحد بن عاشر رحمه الله تعالى، وفيه نكمل ما بدأناه البارحة من الكلام في مبحث نواقض الوضوء. وكنا قد وقفنا عند شرح ناقض مس الذكر، وبعد أن شرحناه ننتقل إلى الناقض الذي بعده، وهو إلطاف المرأة. قال: إلطاف مرأة، ومرأة لغة في امرأة، يقال امرأة ومرأة. والإلطاف معناه أن تدخل المرأة يدها بين شفري فرجها، والشفران هما الجانبان. فقالوا إذن هذا الإلطاف ناقض للوضوء، لا مطلق مس الفرج. وهذه المسألة في الحقيقة هي مخالفة لمشهور المذهب، وهي المسألة الثانية التي خالف فيها ابن عاشر مشهور المذهب بعد المسألة الأولى التي ذكرناها آنفا، وهي في سنن الوضوء، حيث لم يذكر إلا سبعا من هذه السنن، ولم يذكر سنة ثامنة هي تجديد الماء للأذنين كما شرحناه آنفا. وهنا أيضا فإن مشهور المذهب بخلاف ما ذكر، فإن المشهور هو عدم النقض مطلقا بمس الفرج عند المرأة. ولكن في المسألة عند المالكية ثلاثة أقوال: أولها النقض مطلقا، وثانيها عدم النقض مطلقا، وثالثها النقض بالإلطاف دون غيره. و قد روي عن مالك رحمه الله تعالى النقض مطلقا، وروي عنه خلاف ذلك، وقد أولت الرواية التي فيها عدم النقض التي فيها النقض بأن المقصود بها عند الإلطاف، لا كل مس للفرج. قالوا، أي الذين يذهبون إلى التفصيل، قالوا لا ينقض الوضوء إلا عند حصول اللذة، ولا تحصل اللذة إلا بالإلطاف، وذلك للفرق بين الرجل والمرأة في هذا الباب. وأيضا الذين يقولون بعدم النقض يقولون إننا قلنا بالنقض في مس الذكر للحديث الوارد فيه، وهو حديث بسرة بنت صفوان الذي ذكرناه البارحة: من مس ذكره فليتوضأ. قالوا: ولسنا نقيس المرأة على الرجل في هذا للفرق بينهما في مثل هذه الأمور. ولكن الذين قالوا بالنقض استدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. وفيه بحث لأهل الحديث في صحته وضعفه. وأيضا استدلوا بالنظر من جهة أن لمس المرأة فرجها يقاس على لمس الرجل ذكره بجامع وجود اللذة في كليهما، وإن كان مثل هذا القياس محل نظر. فإذن على كل حال الأقرب القول بالنقض أو القول بالتفصيل، أما القول بعدم النقض ففيه نظر، والأولى كما ذكرت القول بالنقض لحديث وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ والعلم عند الله تعالى. قال: إلطاف امرأة كذا مس الذكر والشك في الحدث كفر من كفر. الشك في الحدث ناقض في مشهور مذهب المالكية، وصورة المسألة شخص تيقن الطهارة وشك في حصول الحدث هل يكون مطالبا بالوضوء أم لا. وهنا عندنا صورتان، صورة اتفاقية وصورة خلافية. فأما الصورة الاتفاقية فهي شخص تيقن الحدث وشك في الطهارة، بمعنى خرج منه شيء مثلا من أحد السبيلين فهو على يقين أنه محدث، وبعد ذلك شك هل توضأ بعد الحدث أم لم يتوضأ. هذا بالاتفاق لا يعتد بشكه، وهو باق على أصل الحدث ومطالب بالوضوء في هذه الحالة، هذا بالاتفاق عند جماهير العلماء. أما الصورة الثانية وهي شخص توضأ على بيقين ثم بعد ذلك شك هل انتقض وضوءه أم لا، المالكية في مشهور مذهبهم يقولون إن هذا الشك ناقض للوضوء، وبالتالي فإنه مطالب بأن يتوضأ. وذهب الجمهور في هذه الصورة إلى أن هذا الشك لا يرفع ذاك اليقين المتقدم قبله، وعليه فإنه باق على أصل طهارته. فأما الجمهور فدليلهم أولا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد أنه شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قالوا: فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن الذي يشك في حدوث الطهارة في حدوث في الحدث، يعني يشك في الحدث، فإنه لا ينصرف من صلاته حتى يتيقن من أنه قد أحدث. وقوله حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، المقصود به حصول اليقين بأي وجه من الأوجه كان هذا اليقين، سواء بسماع صوت أو بأن يجد ريحا أو بغير ذلك، المقصود حصول اليقين. وذكره صلى الله عليه وسلم لهذين إنما هو من باب التغليب. فقالوا: هذا دليلنا الأول. ودليلنا الثاني، أي دليل الجمهور في هذه المسألة، القاعدة الفقهية: اليقين لا يزول بالشك. قالوا: هذه القاعدة هي من القواعد الخمس الكلية التي مدار الفقه عليها، وكنا قد ذكرناها في الدورة التمهيدية لدروس الفقه، وأرشدنا إلى هذه وذكرنا هذه القواعد الخمس. قالوا اليقين لا يزول بالشك، وهذه قاعدة متفق عليها، ويتفرع عنها ما لا يحصى من الفروع الفقهية. قالوا فكما أن الذي تيقن الحدث وشك في الطهارة يستعمل هذه القاعدة وهي أن يقينه لا يزول بشك، فكذلك العكس وهو الذي تيقن الطهارة وشك في الحدث، ولا وجه للتفريق بين الصورتين. إذن هذه طريقة الجمهور في هذه المسألة. وأما المالكية فلهم في مشهور مذهب لهم قولان، ولكن مشهور المذهب عندهم أن الشك في الحدث ناقض مطلقا، واستدلوا بأمور. قالوا أما الحديث الذي ذكرناه آنفا والذي استدل به الجمهور، قالوا هذا يحمل على المستنكح، والمستنكح هو الذي يعتريه الشك كثيرا، يعني لا يكاد يتيقن بقاء الطهارة، فهو مستنكح بالشك. قالوا ويؤكد تأويل الحديث بأنه محمول على المستنكح قوله صلى الله عليه وسلم: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه، إلى آخره. فقولهم في الحديث شكي، هذه الشكوى إنما تكون من ابتلاء، تكون من مرض أو وسواس أو بلاء ونحوه، فقالوا فهذا يقوي مذهبنا في أن المقصود هو المستنكح. قالوا أما القاعدة الفقهية فلا ننازع فيها، فعلا اليقين لا يزول إلا بيقين مثله ولا يزول بالشك. قالوا ولكن اليقين عندنا هو أن ذمة المكلف عامرة بوجوب الطهارة، بوجوب الإتيان بالشرط، إذن ذمته عامرة، هذا هو اليقين. فلا تبرأ إلا بيقين مثله، فإذا اليقين لا يزول بالشك. نعم، اليقين أن ذمته عامرة لا يمكن أن تزول إلا بيقين، وهو أن يكون متيقنا من الطهارة، وهذا شاك في الحدث، فإذا ذمته لم تبرأ بيقين. واستدلوا أيضا بأمور أخرى ترجع إلى هذا المعنى، وكلها تدور في حول هذا المعنى. وهنالك قلنا هذا هو مشهور المذهب، وقلنا هنالك رواية أخرى عند المالكية فيها وجوب الوضوء على الذي يشك إذا شك قبل الدخول في الصلاة، وأما إذا دخل في الصلاة فلا يقطع إلا بيقين. هذه رواية عن مالك قواها جماعة من أهل العلم من المالكية. إذن يفرقون بين الذي دخل الصلاة والذي لم يدخلها بعد. قالوا فإذا كان لم يدخل الصلاة بعد فإنه يجب عليه الوضوء إذا شك، إذا شك في الحدث، وأما إذا دخل في الصلاة فلا يقطعها إلا بيقين. قالوا وهذا هو صريح الحديث، لأن الحديث الذي استدل به الجمهور إنما فيه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فهذا صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا ينصرف، أي لا ينصرف من الصلاة، لا يقطع صلاته إلا بيقين من الحدث، مفهوم؟ فإذا هذا التفصيل بين ما هو قبل الصلاة وما بعد الصلاة دليله من هذا الحديث الذي ذكرنا. هذا إذن تفصيل أو شيء من الكلام في هذه المسألة، فهي خلافية كما يظهر من تتبع هذه الأقوال التي ذكرنا، والمالكية فيها مخالفون لمذهب الجمهور. لعلنا إذا أردنا أن نتكلف الترجيح في مثل هذه الأمور نقول إن مذهب الجمهور أولى، ومذهب المالكية في هذه القضية لا يخلو من شيء من التكلف في الاستدلال، ومذهب الجمهور أولى من جهة أنه أيضا لا يفتح الباب للوسوسة، لأنك إذا أمرت كل من شك في الحدث بوجوب الوضوء فإنك تفتح بابا للوسوسة عظيما، وأيضا لأنه لا يظهر كبير فرق بين الصورتين، بين الصورة الإجماعية والصورة الخلافية، أي صورة من تيقن الطهارة وشك في الحدث، وصورة من تيقن الحدث وشك في الطهارة، والعلم عند الله عز وجل. ثم قال: كفر من كفر، المقصود به الردة أي الارتداد عن دين الإسلام، أعاذني الله وإياكم من ذلك ومن أسبابه، وثبتنا الله عز وجل على الحق إلى أن نلقاه. وهذه أيضا من المسائل الإجماعية عند أهل العلم، فإنهم يقولون إن الردة محبطة للعمل كله بصريح قول الله عز وجل: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قالوا: فعمله كله يبطل، ومن ضمن هذا العمل الوضوء، فإنه يبطل أيضا بالردة والعياذ بالله. هذه إذن نواقض الوضوء. ثم انتقل إلى بعض آداب قضاء الحاجة ولم يفصل فيها كثيرا، وإنما ذكر شيئا منها، فقال رحمه الله: ويجب استبراء الأخبثين مع سلت ونتر ذكر والشد دع، وجاز الاستجمار من بول ذكر كغائط لا ما كثيرا انتشر. هنا ذكر رحمه الله تعالى الاستبراء والاستجمار، وللعلماء في هذا الباب مصطلحات، يذكرون الاستبراء والاستطابة والاستجمار وغير ذلك. فالاستبراء طلبه معناه طلب البراءة، وزيادة هذه الحروف في أول الكلمة تفيد في الغالب معنى الطلب. استبرأ طلب البراءة، أي طلب البراءة من الأذى الذي على السبيلين، وذلك باستفراغ ما في المخرجين من النجاسة ومن الأذى، هذا معنى الاستبراء. والاستطابة أيضا واضح، أي تطلب أن يكون المخرج طيبا. والاستجمار هذا خاص باستعمال الجمرات، والجمرات هي أو الجمار أيضا هي الحصى الصغيرة، يعني الحجر الصغير. فالاستجمار هو نوع من الاستبراء، ولكن يكون باستعمال الحجر. وهناك مصطلح رابع أنسيته، وهو الاستنجاء. الاستنجاء ومعناه إزالة النجو، وهو الأذى الموجود على السبيلين. فإذا هذه مصطلحات يستعملها الفقهاء والمحدثون في هذا الباب. يقول: ويجب استبراء الأخبثين مع سلت أو نعم سلت ونتر ذكر والشددع. يجب الاستبراء، هذه مسألة إجماعية لا خلاف فيها عند الفقهاء، فيجب إزالة ما بالمخرجين من الأذى. ويعني من البول والغائط، والأدلة على ذلك كثيرة، من بينها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول. وفي بعض الروايات، والحديث في الصحيح في صحيحي البخاري ومسلم بروايات مختلفة، وفي بعض الروايات لا يستبرئ، لا يستنزه ولا يستبرئ. فإذا المكلف مطالب بهذا الاستبراء، فعليه إذا قضى حاجته أن يستبرئ بالماء أو بالحجارة، بالماء أو بالحجارة، واختلف العلماء في أيهما أفضل. فقالت طائفة من العلماء الاستنجاء بالماء أفضل، وقالت طائفة أخرى بل الاستجمار أفضل، وقالت طائفة ثالثة الجمع بينهما أفضل. وقول هذه الطائفة الثالثة أولى، فلا شك أن الاستنجاء بالماء جيد وحسن ومطلوب، لأنه يحصل به الإنقاء، ومن المعلوم أن الإنقاء بالماء أكثر وأظهر، والماء من طبيعته أنه يدفع الأذى، يدفع الأذى عن نفسه ويدفع الأذى عما يلاقيه من المواضع. وأما الاستجمار فإنما هو كالرخصة، لا شك أنه ينقي ولا شك أنه يحصل به المقصود وهو مجزئ، خلافا لمن يدعي خلاف ذلك، ولكن هو لا شك أنه لا ينقي إنقاء تاما كما هو حال الماء. فلذلك من أتى بالماء فهو الأفضل، يعني أفضل من الاستجمار، وأفضل من ذلك أن يجمع بينهما، فيأتي بما ورد في السنة من أنواع الأحاديث التي تذكر الاستجمار فيكون موافقا للسنة في ذلك، ويأتي بالاستنجاء بالماء فيكون منقيا للمحل، أي ينقي المحل، فيجمع بين موافقة السنة وتمام الإنقاء. فلا شك أن هذا هو الأفضل، وورد في حديث في قوله تعالى، في تفسير قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا، وفيه إنهم يتبعون الحجارة الماء، لكنه حديث لا يصح من جهة الإسناد، وقد يستأنس به لكنه لا يكون حجة قائمة بنفسه. إذن يجب استبراء الأخبتين. وقد ثبت في السنة الاستنجاء بالماء والاستجمار بالأحجار، فلا نطيل بذكر ذلك. نعم. فمما ورد في باب الاستنجاء بالماء حديث أنس، وهو في الصحيحين، حديث أنس رضي الله عنه أنه كان النبي، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الخلاء، قال فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. الإداوة إناء صغير فيه ماء. نعم. أما الاستجمار في حديث سلمان رضي الله عنه، سلمان الفارسي رضي الله عنه وهو مشهور، أنه قيل له قد علمكم النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة، قال نعم، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وأن نستنجي باليمين، وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وأن نستنجي برجيع أو عظم، برجيع أو عظم. نعم. وهذه كل هذه الأحاديث معروفة ومشهورة، وأيضا شروحها متداولة في كتب شرح الحديث. لكن قال مع هذه أصلها مع، لكن سكنها للوزن، قال مع سلت ونتر ذكر وشدد. السلت معناه الإزالة، وصورته أن يمر إصبعيه مثلا على ذكره من تحت يعني ذكره ومن فوقه، فيمر الإصبعين هكذا لكي يزيل ما فيه، ما بقي فيه من البول، هذا يسمى السلتة. والنتر المقصود به الجذب، الجذب ولكن بخفة بدون شدة. فإذا يقول مع سلت ونتر ذكر، معنى ذلك أن الإنسان المكلف إذا قضى حاجته فلا ينبغي أن يبادر إلى الاستنجاء أو الاستجمار حتى يتأكد من أن الخارج قد انقطع، للحديث الذي ذكرنا آنفا. وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول، فإنه إذا من المعلوم أن الشخص إذا بال و يعني بادر بالاستنجاء قبل خروج قبل انقطاع البول، فإنه بعد الاستنجاء تخرج منه قطرات من البول. فلأجل ذلك عليه أن يتأكد من باب الاستنزاه عن البول، عليه أن يتأكد من أن البول قد انقطع. وطريقة التأكد فيما يذكر هؤلاء الفقهاء هي السلت والنتر كما ذكرنا. ونحن نقول إن هذا السلت والنتر لم يرد شيء منهما في صريح السنة، إنما الذي ورد هو الاستنزاه من البول. فنقول هذه وسائل ذكرها الفقهاء للتنزه من البول، فإن كان المكلف سيفعل ذلك دون أن يدخله وسواس ودون أن يبالغ في السلت والنتر ودون أن يطيل ويتأخر في هذا الفعل، فإن ذلك قد يقال إنه لا بأس به من باب الوسائل وإن لم تذكر في السنة. ولكن الذي وقع في تاريخ الفقه عند المتأخرين أنهم حين ذكروا السلت والنتر دخلت قضية الوسواس عند كثير من المكلفين، فصاروا يبالغون في الأمر، يفعلون السلت والنتر ويستعملون أشياء أخرى، وقد يعني يؤمر الواحد منهم بأن يتنحنح أو بأن يقفز في مكانه أو بأن يستعمل يعني مثلا خيطا ونحوه إلى غير ذلك من البدع التي دخلت في هذا الباب، وما دخلت إلا يعني كثرة الوسوسة في الطهارة. والوسوسة في الطهارة معروفة، يعني الوسوسة في الغالب تدخل في بابين، في باب النية وفي باب الطهارة، هذا معروف. وحتى بعض كبار العلماء في يعني نقرأ في سيرهم يقولون فلان كان موسوسا في الطهارة مثلا، مع أنه من كبار العلماء، لأن هذه في الحقيقة كأنه ابتلاء نفساني، كأنه نوع من المرض النفساني الذي يقع فيه المكلف. لذلك ينبغي التنبه. نحن نقول السلت والنثر المبالغة في ذلك بدعة بدون شك، ولكن إذا فعلها دون مبالغة من باب التنزه فقط فهذا لا بأس به إن شاء الله تبارك وتعالى. وذلك قال والشدد، أي ولا تفعل شيئا مما يفعله الجهال من الشدة في السلت والنتر ونحو ذلك. ثم انتقل إلى مسألة أخرى وهي مسألة الاستجمار. قال وجاز الاستجمار من بول ذكر كغائط لا ما كثيرا انتشر. حين قال من بول ذكر أخرج بهذا القيد الأنثى، فإنه لا يجزئها الاستجمار في البول، أما في غيره فهي كالرجل لا يجزئها الاستجمار. قالوا العلة ذلك لانتشار الخارج من البول عن المحل، فلا بد من استعمال الماء. فإذا هذا معنى قوله وجاز الاستجمار من بول ذكر كغائط، أي أيضا يجوز الاستجمار من الغائط. قال لا ما كثيرا انتشر، لا ما كثيرا انتشر، بمعنى أن هذا الغائط إذا انتشر ولم يلزم محله فإنه لا بد من استعمال الماء. وسبب ذلك قالوا السنة وردت بالاستجمار، والاستجمار ما هو؟ هو رخصة، والله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه، هو رخصة يزيل بها المكلف الأذى من المخرج. فلو فرضنا أن هذا الأذى وهو نجاسة تعدى محل الخروج، وهذا معنى قولهم انتشر، أي انتشر خارج محل الخروج، فحينئذ ننتقل من باب إزالة، من باب الاستجمار إلى باب آخر وهو باب إزالة النجاسة عن الجسد. والأصل أن النجاسة إذا أصابت موضعا من جسدك فعليك أن تزيلها بالماء ولا تنتقل عن الماء أبدا. فإذا قالوا الرخصة كانت في المخرج، في مخرج الغائط، فإذا انتشر خارج المخرج فإننا نعمل أصلا آخر ولا نبقى مستمرين على أصل أحاديث الاستجمار، وإنما ننتقل إلى أصل آخر وهو أصل إزالة النجاسة، أحكام إزالة النجاسة من البدن. إذن هذا هو الدليل، ويمكن أن نحرر الدليل بشكل آخر فنقول إن الاستجمار رخصة، والقاعدة الفقهية أن الرخصة لا تعدو محلها، أي لا ينبغي أن تجاوز بها محلها. فالرخصة عندنا في محل معروف، إذا انتشر الأذى خارج هذا المحل فإنه لا يجوز لنا أن نواصل في إتيان هذه الرخصة. والاستجمار وردت فيه كما ذكرنا أحاديث، واشترطوا في هذا الذي يستجمر به شروطا، فقالوا لا بد أن يكون طاهرا جامدا غير محترم، أن يكون طاهرا جامدا غير محترم. فقولهم أن يكون طاهرا معناه أنه لا يجوز الاستجمار بشيء نجس، هذا واضح، ويدل عليه أيضا حديث سلمان الذي ذكرنا من قبل. وقولنا جامدا لأنه يطلب الإنقاء، والإنقاء لا يحصل بالمائع، هذا بخلاف يعني الماء، الماء له خصوصية، الماء له خصوصية، فهو كما ذكرنا آنفا يدفع النجاسة عن نفسه وعن غيره، مفهوم؟ وأن يكون غير محترم، فالأشياء المحترمة لا يجوز الاستجمار بها، فمثلا لا يجوز الاستجمار بالأوراق، بأوراق العلم مثلا، أو الأوراق التي فيها كتابة عربية أو فيها شيء والعياذ بالله مثلا شيء من أسماء الله أو شيء من الأحاديث، هذا لا يجوز قولا واحدا، بل يخشى على صاحبه إن فعله عمدا أن يقع في شيء عظيم والعياذ بالله. وأيضا قالوا لا يجوز الاستجمار بالأشياء المحترمة مثلا بالطعام ونحو ذلك. ومما يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة أبغني أحجارا أستنفض بها ولا تأتني بعظم ولا روثة، فقال أبو هريرة ما بال العظم والروثة؟ قال هما من طعام الجن، هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد جن نصيبين، وهم الجن الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت قصتهم في القرآن، قال جاءني وفد جن نصيبين وسألوني الزاد فدعوت الله لهم أن لا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما. والحديث في الصحيح. إذن هذا ما ذكره الناظم في قضية الاستنجاء والاستجمار. ثم انتقل إلى الغسل. فبدأ بفروضه وقال: فصل. فروض الغسل قصد يحتضر، فور عموم الدلك تخليل الشعر، فتابع الخفي مثل الركبتين والإبط والرفغ وبين الأليتين، وصل لما عسر بالمنديل ونحوه كالحبل والتوكيل. الغسل ذكر هنا فروضه، والغسل هذا نستعمله هنا بالضم، ونقصد به اغتسالا خاصا يغتسل به المكلف لموجبات معينة من مثلا انقطاع حيض ونفاس ومن جنابة ونحو ذلك. فيقول: فصل. فروض الغسل قصد يحتضر، أي أول الفروض النية، هذا معنى قوله قصد يحتضر، أي تحضره في نفسك وفي قلبك عند بدء الغسل. والدليل على ذلك قول الله عز وجل، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقد ذكرنا قضية النية من قبل في الوضوء، ولا يوجد كبير فرق بين الوضوء والغسل في مسألة النية. ثم قال: فور. والفور وهو الموالاة شرحناها من قبل في الوضوء، ومعنى ذلك أن على المكلف أن يأتي بالغسل متتاليا متتابعا دون تفريق كبير، مفهوم؟ دون تفريق كبير. وما ذكرناه من الدليل عليه على الفور في الوضوء نذكره في الغسل ولا فرق. ولم يثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخر بعض الأعضاء عن الأعضاء الأخرى في الغسل. ويستدل أيضا بحديث الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم، لمعة صغيرة لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء. فهذه الأدلة كلها تدل على الفور في الوضوء، والغسل مثله، لا يوجد كبير فرق بين الغسل والوضوء في ذلك. نعم. ثم قال: عموم الدلك، أي تعميم الجسد كله بالدلك. جيد. نحن ذكرنا من قبل أن دليل المالكية على اشتراط الدلك في الوضوء هو لفظ الغسل، فإن الله عز وجل حين قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، قال المالكية: الغسل في لغة العرب لا يكون إلا مع إمرار اليد على العضو المغسول، وهو الذي يسمونه دلكا، مفهوم؟ طيب، فنفس الشيء يقولونه في الغسل، يقولون أيضا الله عز وجل يقول: حتى تغتسلوا، قالوا: فأيضا هذا يقتضي عموم إمرار الماء على البدن مع إمرار اليد، مع إمرار اليد على البدن كله. وهذا هو مشهور المذهب عند المالكية، أنه لا يجزئه الغسل إلا بالدلك. واستدلوا أيضا بأدلة زائدة على هذا الذي ذكرها، من بين الأدلة التي زادوها حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة، أفرغي على رأسك الذي بقي، أي من الماء، ثم ادلكي جلدك وتتبعي. ولكن هذا الحديث لا يصح، لا يصح، ولو صح لكان يعني عمدة في الباب، لكنه لا يصح. واستدلوا بأدلة أخرى لكنها لا تخلو من ضعف، لا تخلو من ضعف. جيد، هذا مشهور المذهب. هنالك قول آخر موافق لقول الجمهور، فإن الجمهور لا يشترطون الدلك في الغسل، بل يقولون إن المكلف إذا أفاض الماء على جلده كله دون دلك فقد أجزأه ذلك وحصل الغسل الشرعي المجزئ. ويقول ومثله، ويقولون ومثله إذا غطس المكلف في الماء مثلا في بحر أو نهر أو نحو ذلك فإن ذلك يجزئه ولو لم يتدلك بيديه، بطبيعة الحال مع النية وغير ذلك من الفروض، لكن الكلام هنا في الدلك. هذا مذهب الجمهور، وذهب إليه بعض المالكية منهم ابن عبد البر رحمه الله تبارك وتعالى وغيره، وإن شاء الله تبارك وتعالى هو الأصح، هو الأصح وإن كان مخالفا لمشهور المذهب. طيب، قد يقول قائل أنتم صححتم مذهب المالكية في الدلك، في فرضية الدلك في الوضوء، ولكن لم تطردوا القاعدة في الغسل، فما الفرق بين الأمرين؟ فالجواب أن الفرق هو أن الشارع قد فرق بين الوضوء والغسل، بين صفتي الوضوء والغسل. ففي صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه يغسل مثلا وجهه ثلاثا وغسل يديه ثلاثا إلى آخره، وقلنا الغسل لا يتأتى في لغة العربي إلا مع إمرار الماء، إمرار اليد على العضو. أما في الغسل فقد وردت ألفاظ أخرى لم يرد نظيرها في الوضوء، من ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في وصف غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فإنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ثم أدخل أصابعه في الماء فخلل بها أصول شعره، قالت ثم، وهنا وجه الشاهد، ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله، ثم يفيض الماء على جلده كله. فهذا يدل دلالة صريحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم يكتفي بإفاضة الماء على البدن كله، ولم يرد مثل ذلك في الوضوء، فمن أجل ذلك فرقنا بينهما لأن السنة فرقت بينهما. ولأجل ذلك كان مذهب الجمهور في هذه المسألة أولى، ومذهب الجمهور كما ذكرنا أنه يجزئه على أي وجه كان ولو بدون ذلك، فيجزئه مثلا ما يفعله الناس في هذا العصر من الدخول تحت هذا الحمام الذي يرش الماء على الجسد كله، ويجزئه أن ينغمس في إناء كبير مثلا من الماء أو في بحر أو نهر أو بركة ونحو ذلك، هذا كله مجزئ بلا إشكال. وهنالك تفصيل يذكره بعض علماء المالكية، فيقولون إن الدلك ليس فرضا لذاته، ولكنه فرض لأجل تحقق وصول الماء إلى البدن كله. وإذا كان الأمر كذلك فلا إشكال، لأنه فعلا نحن حين نقول إنه يجزئ إفاضة الماء، مع ذلك نقول لا بد من تحقق وصول الماء إلى البدن كله. فلو كانت هنالك مواضع من البدن ينبو عنها الماء لسبب من الأسباب، وحينئذ نقول لا بد من أن توصل إليها الماء بيدك ونحو ذلك. مفهوم؟ لكن لا نقول إن الدرك مفروض لذاته، وإنما هو مفروض لكونه وسيلة لتحقق إيصال الماء إلى البدن كله، والله تعالى أعلم. فهذا قوله فور عموم الدلك. ثم قال تخليل الشعر، ودليل تخليل الشعر الحديث الذي ذكرنا منذ لحظة، وهو حديث عائشة، وفيه ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه 3 غرفات. وفي بعض الروايات يخلل أصول شعره 2 أو 3. وأيضا لما في بعض الأحاديث لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن صفة غسل المرأة من الجنابة قالت لتحفن على رأسها 3 حفنات من الماء ولتضغط رأسها بيديها. وهكذا هنالك أحاديث كثيرة تدل على هذا المعنى، تدل على هذا المعنى. وورد حديث أم سلامة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إني امرأة، هذا الحديث صحيح مسلم، إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الحيض والجنابة؟ فقال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات. فقال العلماء لا يلزمها أن تنقض ضفائر شعرها لغسل الجنابة، ولكن عليها أن تتأكد من إيصال الماء إلى شؤون الرأس أي إلى أصول الشعر، فتحثي عليه 3 حثيات وتدلكه دلكا شديدا بحيث تتأكد من وصول الماء إلى أصول الشعر. قالوا أما إذا لم تتأكد من ذلك بحيث كانت الضفائر بشكل يمنع وصول الماء إلى منابت الشعر ووصول الماء يعني ويمنع تخليل أصول الشعر، فحينئذ يقولون عليها أن تنقض ضفائر شعرها، والله تعالى أعلم. هذا ما ورد في التخليل. ثم قال فتابع الخفية مثل الركبتين والإبط والرفغ وبين الأليتين. الإبط معروف، الرفغ هو أعلى الفخذ، الفخذ يعني أصل الفخذ، المكان الذي يكون في أعلى الفخذ، فلا شك أنه يكون يعني خفيا، فربما ينبو الماء عنه ولا يصل الماء إليه إذا اكتفيت بالإفاضة، وجمعه أرفاغ. ولذلك قال فتابع الخفي مثل الركبتين، أيضا لأن الأوساخ قد تجتمع في الركبتين وفي الإبط وفي الرفغ وفي المغابن كلها، المغابن كل المواضع التي يمكن أن تجتمع فيها الأوساخ ولا يصل إليها الماء. وأيضا قال وبين الأليتين، والأليتان مثنى ألية، وهي يعني العجيزة يعني المؤخرة، مؤخرة الإنسان. نعم. بين الأليتين أيضا يتتبع ذلك. المقصود أن الناظم يرشد المكلف إلى تتبع هذه المواضع التي ينبو عنها الماء كالرفغ والإبط وأيضا كالسرة ونحو ذلك، فيوصل الماء إليها. وهذه المغابن إذا لم يستطع هو بنفسه أن يوصل الماء إليها لسبب، قد يكون مريضا أو نحو ذلك، يقول وصل لما عشر أي صعب، وصل لما عشر بالمنديل ونحوه كالحبل والتوكيل، أي إذا صعب عليه ذلك فيمكنه أن يستعمل منديلا أو حبلا، أو يوكل غيره ممن يجوز له أن يطلع على تلك المواضع، كأن يوكل زوجته مثلا بإيصال الماء إلى تلك المواضع. ولا شك أن هذا كله هو من قبيل الاحتياط في العبادة. ونحن الآن اتفقنا على أن الصحيح أن الدلك ليس مقصودا لذاته، وإنما المقصود منه وصول الماء إلى كافة البدن، مفهوم؟ ودليله ما ذكرنا آنفا من الأحاديث، مثلا الحديث الذي ترك لمعة في قدمه ونحو ذلك. فإذا هذا كله يدل على أنه يجب أن توصل الماء إلى البدن كله. فإذا إذا فرضنا أنك لم تستطع إيصال الماء إلى شيء، إلى موضع من بدنك، فإنك تستعين على ذلك ببعض الوسائل الأخرى من هذه التي ذكر الناظم هنا، والله تعالى أعلم. هذه هي فروض الغسل. ثم انتقل بعد ذلك إلى سنن الغسل، فقال سننه مضمضة، غسل اليدين بدءا والاستنشاق ثقب الأذنين. أي سنن الغسل أربعة، وهي غسل اليدين في البداية بدءا، أي في بداية الغسل، والمضمضة، والاستنشاق، ومسح ثقب الأذنين. أما المضمضة والاستنشاق فهذا قد ورد في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، ومثله أيضا غسل اليدين في بداية الغسل. ففي صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم حديث ميمونة رضي الله عنها أنها قالت: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما، ثم غسل فرجه، ثم قال بيده الأرض. أي يعني قال، هذه تستعمل في الفعل، يعني قال بيده هكذا، أي أشار بيده. قال: ثم قال بيده الأرض فمسحهما، فمسحها بالتراب، ثم غسلها، ثم تمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه، ثم تنحى فغسل قدميه، ثم أتي بمنديل فلم ينخض بها. وأيضا في حديث عائشة رضي الله عنها. فالمقصود أن في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث وصف غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين في ابتداء الغسل. وأما مسح ثقب الأذنين فالمقصود به ما هو داخل الأذنين، أي ما يسمى صماخ الأذن. والمقصود بمسح ذلك أي مسحه مسحا خفيفا ولا يبالغ في ذلك، وهو من جملة الوضوء، من جملة الوضوء. إذا قالت في الحديث: ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، يدخل في ذلك مسح داخل الأذن. وكما قال العلماء: ليس في الغسل ممسوح غير هذا العضو الذي هو ثقب الأذنين. وعندنا حديث ميمونة، هذا قرأناه، وفيه أنه لما توضأ وضوءه للصلاة أخر غسل القدمين إلى آخر الغسل. وأما حديث عائشة فهو ليس فيه هذا التفصيل، وإنما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة. ومن هنا وقع الخلاف عند العلماء في هل إذا بدأ فتوضأ وضوءه للصلاة هل يغسل قدميه، أم أنه يؤخر غسل القدمين إلى آخر الغسل؟ هذان قولان للعلماء، وهنالك قول ثالث يقول بجمع الأمرين، يعني يتوضأ وضوءا تاما بما فيه غسل القدمين، ثم يؤخر غسل القدمين أيضا، ثم أيضا يغسل قدميه في آخر الغسل. وهنالك قول رابع بالتفصيل، يقولون إذا كانت المكان الذي يغتسل فيه فيه مثلا أوساخ أو تراب أو نحو ذلك، فإنه يؤخر غسل القدمين ليكون آخر ما يلمس ما يصل إلى قدميه هو الماء، ماء الاغتسال. قال وأما إذا كان لا يخشى على قدميه من أن يصيبهما التراب ونحوه، فإنه حينئذ يقدم غسل القدمين مع أعضاء الوضوء الأخرى. هذا تفصيل قال بعض أهل العلم إنه تفصيل حسن، والله تعالى أعلم. وعلى كل حال هذه مسألة خلافية، وهي مبنية على محاولة الجمع بين حديثي ميمونة وعائشة رضي الله عنهما. هذه إذن هي سنن الغسل، وبعدها تأتينا مندوبات الغسل، لكننا نؤجلها إن شاء الله تبارك وتعالى إلى درسنا المقبل ليوم غد إن شاء الله تبارك وتعالى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.